بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. رأينا ما يتعلق بهذه الآية فيما يخص سبب أو مناسبة هذه الآية لما قبلها، وذلك من وجهين أو قل من ثلاث أوجه إن شئت. فالذي يدرس الآيات السابقة المرهبة أشد الترهيب من قتل المؤمن خطأ لا يكون ذلك إلا أثناء الخروج للجهاد في سبيل الله، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، أي إذا خرجتم تجاهدون في سبيل الله فتبينوا. فلربما قاعد كثير منهم عن الجهاد إذا كان فرض كفاية، فيقول: ما لي ولي الوقوع في مثل هذا الخطأ، في مثل هذا الخطأ ألا وهو قتل المسلم، يقولوش داني. الله عز وجل يقول: لا، أراد أن يكرر لهم الأمر: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذا مجرد كلام عن القتل الخطأ، مجرد استبراد، وإلا الآيات من أولها إلى هذه الآية كلها تحض على الجهاد، من قوله عز وجل: خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، ثم قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. وما بين هاتين الآيتين هو استطراد في الحديث عن قتل الخطأ، وذكر آداب القتال، وذكر الإعراض عن المنافقين وغيره. والمناسبة الثالثة ربما هي بمثابة البلسم الشافي على الجرح، فالذين قتلوا مؤمنا خطأ أو الذي يظهر لهم أنه يدعي الإيمان وهم قتلوه، فهؤلاء في الحقيقة على مع هذا الخطأ لا يستوون مع القاعدين. لماذا؟ لأن من طبيعة المجاهد في سبيل الله وقول العامل في سبيل الله والذي يقع منه الخطأ، قد يقع منه الخطأ، أما القاعد فلا يقع منه الخطأ. هذا لا يعني أن القاعد أفضل، لا يعني أبدا أن القاعد أفضل، بل اعمل وما أخطأت فيه عن غير قصد فأنت لست بآثم عليه. وإلا لو عزم الإنسان أن لا يعمل شيئا إلا باشتراط عدم الوقوع في الخطأ لما عمل شيئا، يعني لا يعمل شيئا حتى يضمن أنه لن يخطئ، وهذا محال. فلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. كانت المسألة الثانية تتعلق ببيان المعنى العام لهذه الآية، وهذا المعنى العام بينا فيه فضل الجهاد في سبيل الله، وأن المقصود بالقاعدين أي القاعدين عن ماذا؟ طبعا عن الجهاد، لكن هم أصحاء كما سيأتي. لا يستوي القاعدون، ما معنى القاعدون؟ ليس يعني قاعد لا يفعل شيئا، هاوش بينا هذا، ركزوا عليه. لا يستوي القاعدون. ما يعني انه هو قاعد هذا؟ لا قاعد يعني بمعنى قاعد عن الجهاد برك، صح، ويعمل اعمال طيبة صالحة من صلاة والذكر والدعاء وسقاية الحجيج وعمارة المسجد الحرام، هذا ديننا الاحاديث عليه. يعني لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر، يعني واحد قاعد عن الجهاد وواحد عامل اعمال اخرى من البر لا يستوي هو وياه في وقت فرضية الجهاد. لذلك لازم نفهم هذه الآية انه لولا المجاهدون في سبيل الله لما كانت هنالك عمارة للمسجد الحرام، فدخل الاعداء وغزوا المسلمين وابطلوا كل الاعمال الاخرى. لذلك يقول الله عز وجل لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. اما يخص المسألة الثالثة فهو ما معنى او سبب نزول قوله عز وجل غير اولي الضرر، لانه في هذه الآية لم تنزل كاملة كما نقرأها اليوم، نزلت في اول الامر لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، هكذا نزلت، ما فيهاش غير أولي الضرر. ونظير هذه الآية آية الصوم، آية الصوم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. واش فعل الصحابي شو اسمه، دائما ننسى اسمه، يعني فيه الصاد، الصحابي عدي بن حاتم، عدي بن حاتم الطائي، عدي بن حاتم لما نزلت هذه الآية كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وامسك خيطين ووضعهما تحت وسادته، والليل طبعا ظلمة كما احنا نقوله ظلمة زيت، لا يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى يظهر نوع من الضوء. فكان دائما ينام نائم وينهض وينظر تحت الوسادة هل ظهر الخيط الأبيض من الأسود، خيطان، وبعضهم وضعهم تحت قدميه لبس يتبس عليهم الأمر، فلأجلهما ولأجل رفع اللبس عنهما نزل قوله عز وجل من الفجر وحدا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. زاد الله، زاد جبريل قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زد كلمة من الفجر باش يتبين لهم الأمر جيدا. كذلك هنا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. لذلك روى البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت أن رسول الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه. لماذا؟ لأن زيد بن ثابت كان من كتاب الوحي وكان عمره لا يتعدى 17 سنة، 18 سنة هكذا، زيد بن ثابت كان من كتاب الوحي على صغاره، وقال أملى علي أملى عليه صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال زيد بن ثابت فجاءه ابن أم مكتوم وكان ضريرا، كان ضريرا، فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي وسمع الآية فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أستطيع الجهاد لجهدت. وفي رواية أنه بكى، أنه بكى لأجل حرمانه من الأجر، كان يظن لا يستوي القاعدون مطلقا مع المجاهدين في سبيل الله، فبكى وقال لو استطعت الجهاد لجاهدت. وكان رجلا أعمى، فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفاخذه على فاخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد. هذا رأيناه في آداب ماذا؟ في آداب طالب العلم، انه من اهم شروط طالب العلم هو الصبر وتحمل المشقة. النعاس يأكل فيك مثلا، النعاس يأكل فيك والبرد ينهش عظامك وانت صابر، بهذه الطريقة يحصل العلم. لذلك لا ينال العلم بالراحة، اما لو وقت لجاك نعاس تنام، وقت لجاك جوع تأكل، وقت لجاك برد تدفى، لن تتعلم أبدا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاسي متاعب شديدة في طالب العلم، كان معلمه هو الله عز وجل عن طريق جبريل، كان قادر الله عز وجل، هو قادر على كل شيء. نازل النبي هكذا قاعد كيما راه ويجي الوحي، هو يستمع ويبلغنا هكذا قاعد يسمع وش فيه، لكن المهم يوصل، راه وصل على شيء تعبه، لا اراد ان يربينا بتربيته له سبحانه، انه لابد من التعب، فكان ينزل على الوحي. وقال في رواية البخاري عن عائشة قصة حارث بن هشام لما جاء قالوا كيف يأتيك الوحي، قال يأتيني احيانا كصلصلة الجرس، يعني القوة تاع صلصلة الجرس لما تحط راسك امامه، شو الجرس هذا؟ جرس تاع الساحة ناقوس تاع النصارى، لا تستطيع، ربما صمك، ربما الانسان يصم لو سمعه بقوته. يأتيني بقوة صلصلة الجرس وهو اشد علي، يعني يتعب، وان جبينه يتفصد عرقا. واحيانا شوف الثقل انتهى الوحي، قال زيد بن ثابت كانت فخذه على فخذي فتقولت حتى خفت ان ترد، اي تتقطع الرجل انتهى، قال خلاص قطع تقطع. وفي رواية اخرى ان الناقة كانت كادت ان تصيب بجيرانها الارض، جيرانها العنق سبحان الله، خلاص قال كان راكب فوقها ونزل على الوحي، فبركت الناقة حتى كادت ان تلمس الارض بجيرانها، ليدل على المشقة، ما كانش ينزل هكذاك الوحي، هو الله عز وجل قادر على كل شيء ينزل عليه وهو في فراشه. فقال حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله عز وجل عليه غير أولي الضرر، نزلت هذه وحدها غير أولي الضرر، وقال له ضعها هنا، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون، نزلت وحدها، إذن هذا سبب نزول غير أولي الضرر. فيكون المعنى إذن تاع الآية لا يستوي الأصحاء، لا يستوي القاعدون الأصحاء والمجاهدون في سبيل الله، غير أولي الضرر يعني الأصحاء، لأن الضرر هو ما يضر بالمرء فيقعده، ما يضر بالمرء فيقعده، ثم غلب الضرر على ان يطلق على الاعمى فيقال الضرير، ما فيش اسمها الضرير، والا الضرير هو انسان، كل انسان لحقه ضر فهو ضرير، لكن صار يغلب على الضرير على الاعمى. والضر والضرر هو الذي يضر بالمرء فيقعده، مو بالضرر يكون اعمى، ربما يكون اعرج، ربما كان اعرج، ربما كان مشلولا، اي ضرر يقعد الانسان عن القيام بعبء الجهاد فهو من اهل الضرر، من اولي الضرر. واذا نقرا الايه باسلوبنا النثري فنقول لا يستوي القاعدون الاصحاء والمجاهدون في سبيل باموال انفسهم في سبيل. وهذا اصل عام تدل عليه نصوص كثيرة ليس فقط هذا النص، فقال الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى، شو ضعيف انسان ضعيف، ولا على المرضى والضعفاء، منهم من فسرها بالصبية والنسوة والعبيد، هؤلاء ضعفاء لا يجب عليهم الجهاد، ومنهم من فسرها بل حتى الرجال الضعفاء، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، هذا المحسن ليس عليه سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ما عندهمش الزاد، ما عندهمش الراحلة، ما يقدرش يخرجوا، لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، مثل عبد الله بن مكتوم، مكتوم يعني لا يستطيع أن يخرج. إنما السبيل على من؟ على الذين يستأذنونك، أي في القعود، وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. هذا أصل يدل عليه نصوص كثيرة، كذلك ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات في غزوة فقال: إن بالمدينة لرجالا، كان رجال في المدينة، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر. إذن ماذا نفهم؟ أنه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون، أما الأصحاء فيفوقهم المجاهدون. فهم لا يستوي شكون؟ القاعدون الأصحاء مع المجاهدين، هذا لا يستوي، أما غيرهم فيستويان. هذا فيما يخص المسألة الثالثة، وهو سبب غير نزول قوله عز وجل غير أولي الضرر، والمعنى الذي نستفيده منه. ويدل أيضا على هذا الأصل ماذا؟ حديث أبي موسى الأشعري. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول أكثر من هذا؟ يقول: ما من مسلم، ما من مسلم مرض أو سافر إلا قال الله عز وجل لملائكته: اكتبوا لعبدي ما كان يفعله وهو صحيح مقيم. أنا ممتاز، ما أنت موالف كل يوم تقرأ خمس حزاب، موالف هذه ما ومرت هذاك النهار ما قدرتش ولا سافرت، عند ربي سبحانه يكتب لك خمس حزاب كأنك قرأتها، وهذا فضل من الله عز وجل. وبينا السبب، بينا السبب في دروس أخرى، دروس أخرى بينا السبب لماذا هذا الأجر الواسع. فيما تكلمنا على ليلة القدر في السنة الماضية بينا شغل الإنسان قد يستساءل يقول: من أين لنا هذا الفضل؟ يعني تقوم ليلة تصوم ليلة، هذيك النهار هذك صمته ولا قمته، قيس 83 سنة، يعني قيس 83 سنة يعني شحال من يوم؟ لا لا، قد يتساءل الإنسان يقول: كيف الأجر؟ وهذا الذي أدى للأسف ببعض الناس أن يضاعف بعض الأحاديث التي تدل على الفضل العظيم، يعني عمل قليل فضل عظيم، مثل دعاء السوق، صلاة التسبيح، يعني صلاة تسبيح أربع ركعات دير لك الفضل، دعاء السوق دعاء السوق سطرين سطرين في هذاك الفضل العجيب، يعني ألف ألف حسنة ونحلك ألف ألف سيئة. فإنسان وكم إنسان كم ما يفهمش لماذا، لماذا هذا الشيء؟ ربما يبقى مصر على تضعيفه لكل حديث يرد فيه فضل عظيم على أجل عمل صالح. والسر في ذلك بيناه مرارا أن هذه الأمة، أن هذه الأمة قصيرة الأعمار. وفي بداية قصص النبوي قلنا سنقف عند بعض الأشياء، لكن ما وسع الوقت، ما كفاش الوقت، فنستغل الفرصة في بيانه. الأوائل كانوا طويلي الأعمار، هذا يعيش قرنين ثلاثة أربعة خمسة، هذا يعيش تسع قرون، هذا يعيش الله يبارك. فوالله عز وجل عدل، عدل، فلو ترك هؤلاء يفعلون يعملون عمل تاع 700 سنة وانت تعيش أعمار أمتي وين؟ بين 60 و70، فهنا يعني كيف ستصل الى هؤلاء؟ يعني والنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت نفسه يقول: هذه افضل الامم ويلو لا يدخل الجنة واكثر الناس اجرا، يعني كيف يعني؟ فالجواب ان الله عز وجل لما رأى هذه الامة اقل اعمارا فهي اكثر اقل اعمالا، والاوائل كانوا اكثر اعمارا فهم اكثر اعمالا. العدل يناسب انه يجعل اخر الامة يضاعف لها الاجر، يعني تعمل عمل ضربه في 10 في 700 ضعف، ليلة كألف شهر، باش عاش باش يكون العدل، باش تلحق الأوائل، باش تلحق الأوائل في الأجور ربما تفوقهم. هذا هو السر في هذا كله. فكذلك هنا تجد أنت قاعد صحيح ومقيم تعمل عمل، فإذا سافرت أو مرت يكتب لك ما كنت تعمله صحيحا مقيما، فضل من الله عز وجل. إذا فهذه مو بس يعني حتى هذا الأصل، الآية هذه تؤكد هذا الأصل. أما المسألة الرابعة فهي وقفة أمام لفظة قد تبدو لكم نوعا ما فيها بحث، وهي أن الله عز وجل فضل القاعد المجاهدين على القاعدين في هذه الآية شحال مرتين. المرة الأولى فضلهم بدرجة، والمرة الثانية فضلهم بدرجات، أو إن شئت قلت المرة الأولى فضلهم بدرجة والمرة الثانية فضلهم بأجر عظيم. شوش قال؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة. لا بعدين قال فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين أجرا عظيما. هل هذا القاعدون هم أنفسهم يعني صنف واحد من القاعدين، أو أن هذا تكرار فيكون تكرار، أم القاعدون الأوائل غير القاعدين مذكورين في الشطر الثاني من الآية؟ مفهوم؟ يعني هل هذا تكرار؟ فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وبعدين قال فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هل هذا تكرار أو الآية الأولى تتحدث عن شيء وما بعدها يتحدث عن شيء آخر؟ فهنا هناك قولان لأهل العلم. فالطبري رحمه الله تعالى وبه قال السدي وابن جريج رحمهم الله ماذا يقولون؟ شو استمع جيدا. يقولون فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، أي القاعدين أولي الضرر. فضل الله عز وجل المجاهدين على القاعدين أولي الضرر درجة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين من غير أولي الضرر أجرا عظيما. مفهوم؟ إذن عند الطبري القاعدون المذكورين في أول الآية غير القاعدين المذكورين في النقطة الثانية. اتفقنا؟ هذا ما يذهب إليه الإمام الطبري. قال في تفسيره فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين من أولي الضرر، هكذا يقول، من أولي الضرر درجة واحدة، يعني فضيلة واحدة، وذلك بفضل جهاده بنفسه، لأنه جهد بنفسه. وأما القاعدون المذكورون في قوله وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما فهم القاعدون من غير أولي الضرر. إذن شحال يفضل المجاهد القاعدة من أولي الضرر درجة، وشحال يفضل القاعد أو المجاهد على القاعد من غير أولي الضرر أجرا عظيما. ويؤيد هذا قوله عز وجل بعدين فضل الله المجاهد درجات أجرا عظيما. حبيبين هذا الأجر العظيم درجات منه ومغفرة ورحمة، يعني لما نسميه في اللغة يسموه البدل أو عطف البيان، قل بدل أفضل لأنه هو المفرد والثاني جمع. شوف الآن الله عز وجل يقول لك فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين أجرا عظيما. ما هو هذا الأجر العظيم؟ درجات منه ومغفرة ورحمة. هل يؤيد كلام الطبري؟ إذا قال المجاهد يفضل القاعد من أولي الضرر درجة واحدة، ويفضل القاعد من غير أولي الضرر درجات كثيرة، مشي درجة واحدة. فهما هذا قول الطبري قلنا والسدي وابن جريج رحمه الله جميعا. ومذهب الجمهور أن القاعدين المذكورين في التفضيل بالدرجة غير هم نفسهم القاعدون المذكورون من بعد، يعني غير أولي الضرر، غير أولي الضرر. القاعد الصحيح يفضل أو يستوي، القاعد الصحيح يفضله المجاهد درجة ودرجات. كيف درجة ودرجات؟ قال لك الدرجة الأولى بمعنى العلو، العلو أعلى الله شأنه وأثنى عليه ومدحه. فهم؟ إذا هذا قال مجرد توكيد لشرف المجاهد في سبيل الله، يعني فضله مرتين، فضله على القاعد درجة بمعنى هنا قال لك العلو، علو المرتبة وعلو الشأن، وأثنى عليه ومدحه، مجرد مدح وثناء. أما الدرجات الأخرى درجات نفسه، المجاهد يفضل القاعد من غير أولي الضرر، يفضله درجات كثيرة، درجات كثيرة. وكما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأهل الجنة. لاحظ، إن في الجنة 100 درجة أعد الله لمن؟ أعدها الله للمجاهدين. إذا 100 درجة بين شكون؟ بين المجاهدين والقاعدين من غير أولي الضرر. صح، وعلاش قال درجة؟ قالك لا، الدرجة الأولى معناها علو الشأن والمرتبة والمدح والثناء عليهم لماذا يزداد المجاهد درجات؟ لماذا المجاهد نفسه يفضل غيره بدرجات، بل يفضل بعض المجاهدين بدرجات، كل بحسب كثرة الجهاد، وهي المسمى بالدرجات السبع المذكورة في سورة التوبة. قال الله عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك سمع جيدا، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ عطش ولا نصب ولا تعب ولا مخمصة جوع في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، أي يضعون أرجلهم على بلدة يدخلونها وإن لم يقتلوا داخل، لا يطؤون موضع أن يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا بالقتل أو بالسبي. شعر عندكم هنا 5 إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة. إذا كان مجاهد ينفق يزيد ينفق وراء إجاد يزيد ينفق، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هذه 7 أشياء اللي فعلها قاع في 7، هل كالذي فعل واحدة منها؟ لا يستوون. إذن قال الله عز وجل يعني المجاهد قد يفضل القاعد درجة بالعلو المنزل، قد يفضل القاعد درجة واحدة بحسب جهاده، قد يفضل القاعد درجات الأخرى بحسب كثرة أنواع جهاده، مفهوم؟ قد يفضل المجاهد المجاهد الآخر. إذن قالوا إذن المقصود أن القاعد أن التفضيل في الآية كلها تفضيل المجاهدين بأموال أنفسهم على القاعدين من غير أولي الضرر. الطبري يقول لك لا، الآية راهي تتحدث على شيئين، المجاهد يفضل صنفين من الناس، يفضل القاعد من أولي الضرر بدرجة، ويفضل القاعد من غير أولي الضرر بدرجات، مفهوم؟ صح. وشفنا ما يؤيد قول الطبري رحمه الله. المهم المجاهد أفضل. المسألة 5 نوضح بهذا الأمر أيضا، إذا كان المجاهد بماله ونفسه يفضل على القاعد من أولي الضرر على قول الطبري، مفهوم؟ على قول الجمهور، على قول الجمهور، هل يفضل المجاهد على القاعد من أولي الضرر؟ لا يفضله. أما على قول الطبري وابن جريج والسدي أنه يفضله حتى من أولي الضرر ولو كان من أولي الضرر. فإذا فهمنا هذا الكلام تاع الإمام الطبري وأخذنا به، فإذا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي مر معنا عنده ألفاظ إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر، حبسهم العذر، شاركوكم في الأجر. إذا ما معنى هذا؟ تفضل شو يجاوب؟ فصل جيد في أصل الأجر، هذا الجواب الأول. نقول باللي صحيح المجاهد في سبيل الله والقاعد إذا كان له عذر يشترك هو والمجاهد في الأجر، لكن في أصل الأجر. أما المضاعفة فيختص بها شكون؟ المجاهد في سبيل الله. وهذا معروف. مثلا شو انسان نعرفنا ان انسان قاصد المسجد يقصد المسجد لإدراك الصلاة ولم يدركها، كتب له اجر الصلاة ولا لا بنيته وسعيه، بنيته وسعيه ما شاء الله. تعبينات، هل يأخذ الاجر الذي اخذه المصلي كاملا؟ لا، يشتركوا في اصل الاجر لكن المضاعفة لمن ادى الصلاة. ربما انسان ادرك صلاة الجماعة وما يدي والو عادي، يعني اللي كبر هو مشغول، هذا كده فاتوا، هذا العبرة، هنتكلموا عن الاصل قد يشتركون فيه، لكن الزيادة بحسب الصلاة، المضاعفة بحسب الصلاة. كذلك نعطيكم مثال، انسان صام يوم كامل باثنين، صام من الاول لاخر كاملا، حر شديد عطش الكوع مازال حتى اذن المغرب، هل يستوي هو من نوى الصيام ثم تركه لعذر؟ مثلا عرضوا انسان قالوا تعال افطر لاجل الدعوة، هل يستويان؟ قال العلماء نعم يستويان في اصل الاجر، لك اجر صوم يوم وانت لك اجر صوم يوم، لكن المضاعفة تبقى لمن اتم الصيام، لا ريب لمن اتم صيامه هذا. لماذا؟ لانه عنده زيادة على النية، خشونوا متنويت اشتركنا في اصل العمل، لكن انا عندي عمل وزيد عندي جهد في هذا العمل، لا يستويان فهم. وهكذا الدال على الخير كفاعل. مجيلك السلام عليكم، عباك لو كنت تنفق مليار تبني مدرسة قرآنية الله يبارك ما شاء الله وبناها السيد، وظلت هذه المدرسة القرآنية تخدم 10 قرون وقرأوا فيها 80,000 طالب، يدي أجرهم لابنها، وهذاك اللي يدل عليه كذلك يدي أجر صحيح كيف كيف بس ما حطوله يدي كيف كيف فهم، لكن أصل الأجر يديه. لماذا؟ اشترك في النية، اشترك في حب العمل، الآخر ازداد واش ازداد بالفعل، اثبت الفعل، ودائما هكذا قيس. هذا الجواب الاول وذكره القرطبي رحمه الله تعالى. الجواب الثاني، قال العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم شاركوهم في الاجر، المشاركة لا تفيد التسوية. واحد يجي يقول لك انا وفلان شركاء في هذا الارض، هل يعني انه نص بالنص الشريك؟ هل لابد ان يكون نص بالنص؟ ولا يمكن يدخل بسدس، يمكن يدخل بنصف، يمكن بثلث، يمكن. اذا المشاركة لا تقتضي المساواة، فهم. هذا الجواب كذلك مهم، شاركوكم في الاجر، شاركتني في الاجر لا يعني انه سواء، فهم. ثالثا، ان المماثلة، كلمة المماثلة نفسها مش عبارة المشاركة، كي يقول لك له مثله، له مثل اجر الصائم، من افطر صائما فله مثل اجر الصائم، من دل على خير فله مثل اجر فاعله، هذه المماثلة نفسها لا تقتضي المساواة. المماثلة مو بس كلمة المشاركة، المشاركة قناتكم بلي لا تقتضي المساواة، شركة كلمة المماثلة لا تقتضي المساواة، ما تفيدش المساواة. ومثاله قول الله عز وجل ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب، هو قال لكم فيها صح بيناتنا، قدرة الله عز وجل تظهر في خلق آدم كما تظهر في خلق عيسى عليه السلام. خلق عيسى ولد من أم، خرج من أم، صح آدم من غير أم ولا أب، مع ذلك الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله، وقد يمثل الشيء بنظيره أو بمساويه أو بما هو أكثر منه أو بما هو أقل منه، مفهوم؟ اتفقنا. هذا الجواب الثالث. قول الله عز وجل، مسألة السادسة، وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، مدح ولا ذم؟ سنرى. الحسنى هي الجنة، الحسنى وكلا وعد الله الحسنى أي هي الجنة. والله عز وجل سمى الجنة حسنى في قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية الله عز وجل، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، دائما الزيادة على الحسنى هي رؤية الله تعالى. وقول الله عز وجل في سورة الرعد للذين استجابوا لربهم الحسنى, فسرها السلف بالجنة, وفسر السلف وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى, فله الحسنى جزاء في تقديم وتأخير, فله الحسنى جزاء, فله الجنة جزاء. وقول الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل, سبحان بين لا يستوي دائما لا يستوي قاعدون هنا, لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة ممن من الذين أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لماذا؟ للغربة, للغربة, لأنه الذي قبل الفتح ما كاش مساعد, كاش مساعد, كاش لي عينك, لك غريب تعمل وحدك, جاهد وتنفق وكذا وتقاتل, صح بعد الفتح خلاص الله يبارك ولا تمكنوا المسلمين كاع الناس ولات ما شاء الله ما روع عملك جيد, لا تستوي انت ومن انفق من قبل الفتح وقاتل. ثم قال الله عز وجل اراد ان يطيب خاطرا فقال وكلا وعد الله الحسنى, ايضا هذا وعدت الحسنى, هذا وعدت الحسنى وهي الجنة, والله بما تعملون خبير, إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون, سبق أنهم من أهل الجنة وعدوا لا يمسهم لا تمسهم النار. إذن الحسنى وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة, إذن فهي صفة, فهي الله عز وجل يمدح, فإذا مدحهم دل على مسألة أخيرة, مدح من؟ وكلا وعد الله الحسنى, وعد وعد من؟ وعد من؟ وكلا وعد الله الحسنى, وعد القاعدين شكون؟ أولي الدار زيد, والقاعدين من غير أولي الدار زيد, والمجاهدين بأموالهم وأنفسهم, وعدهم الله عز وجل الحسنى, كلا وعد الله الحسنى, قاعدهم الحسنى بالصح لا يستوون, فالقاعد غير أولي الضرر, يشترك هو المجاهد في الأصل أصل الأجر, أما القاعد من غير أولي الضرر ليس له أجر المجاهد في سبيل الله لا في الأصل ولا في المضاعف. واحد ما وش عنده احتاج حميدية ماشي, إذن كل هؤلاء ممدوحون. فدل على المسألة الأخيرة وهي أن الجهاد فرض كفاية, هذه الآية من أصرح الأدلة على أن الجهاد فرض كفاية, لأن الله عز وجل مدح القاعدة وهو من غير أولي الضرر, مدح القاعد وهو من غير أولي الضرر ما دفتع عذر, مدحه, وما كان الله عز وجل يمدح آثما, وما كان الله ليمدح قاعدا عن فرض عين. لذلك ذهب الجمهور, جمهور العلماء سلفا وخلفا إلى أن الجهاد فرض كفاية إلا سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال بأنه فرض عين, ووافقه عليه بعض الشافعية, بعض الشافعية وافقوا سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قالوا هو فرض عين, وقد ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني, وابن رشد في كتابه بداية المجتهد, ورد عليه ردا يعني مفحما, يعني ذكروا كل الأدلة التي تدل على أن الجهاد فرض كفاية, بمعنى إذا قام به عدد يكفي سقط عن الباقي, لو قام به عدد لا يكفي أثم الجميع, لا بد من عدد يكفي, ويأثم المسلمون بحسب قربهم من المكان الذي يجب عليهم الجهاد فيه. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا منكم غلبة. فإذا الجهاد يجب على الأقرب في الأقرب, أقرب في الأقرب, إذن هذا فرض كفاية. وطبعا الذي استدل بأنه فرض عين استدل بالنصوص المطلقة والنصوص العامة, يا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا, وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلهم كافة, أن يستدلوا بعمومات النصوص, بعمومات النصوص. والجواب هو هذه الآية، الآية هذه تقطع الظاهر في الحقيقة، يعني دليل قاطع على أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين. و الأدلة من السنة، طبعا هو في دليل من القرآن أيضا، فيه دليل من القرآن في سورة التوبة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. بعض يقول لا ينفروا كافة، لازم طائفة تطلب العلم وتعلم الناس، دائما لازم الناس طائفة تشتغل بالعلم وطائفة تجاهد في سبيل الله، كاين نصوص أخرى. أما الأدلة من السنة فهناك السنة القولية وهناك السنة الفعلية، السنة القولية بالقول وكاين السنة الفعلية. أما السنة القولية فما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح مسلم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، البعث هو الجيش السارية، بعثا من إلى بني لحيان، إلى بني لحيان من هذيل، فقال شوف جيد مش قال لهم بعث راح يبعث سارية بعث جيش، لينبعث من كل رجلين أحدهما، من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، والأجر بينهما. وفي رواية يخرج من كل رجلين رجل، من كل رجلين رجل. ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج، مش تفهم؟ كان له مثل نصف أجر الخارج، مش تفهم؟ تفهم أنه هذا قاعد فرض كفاية، قاعد فيخلف يعمل عملا آخر. هذا الحديث في صحيح مسلم، فالحديث صريح في أن الجهاد ليس فرضا عينيا. ومن ذلك أيضا حديث زيد بن خالد الجهني بنفس المعنى، من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، من جهز في سبيل الله غازيا في سبيل فقد غزا، ومن خلفه في أهله وماله بخير فقد غزا. أما السنة الفعلية، السنة الفعلية فكثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ترك الخروج في بعض الغزوات، أعطى الراية من علي بن أبي طالب، أعطى الراية عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، ما خرج. إيه لو كان فرض عين لكان النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يخرج وهو القدوة. إذا السنة الفعلية كثيرا ما كان ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرج. طبعا حتى المعنى الجهاد في سبيل الله يدل على أنه فرض كفاية، لأن الجهاد فرض لنشر كلمة الله تبارك وتعالى، فمتى تحققت فلا بس، إنما يجب الجهاد ويصير فرض عين كما سبق وأنبيناه في ثلاث حالات. الحالة الأولى حين استنفار الإمام، لذلك لا ترد علينا الآية ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم، ما قيل لنا انفروا فيجب. إذا استنفر الإمام معين جاليك بعث لك قال لك فلان يا ابن فلان تعال، ما تجيش تقول لا لا أنا درست ما في جيب لي جهاد فرض كفاية، لا لا احنا ما كان لا لا في جيب لنا، يلا ارفد روحك وروح واجب عليك. علاش استنفرك معينا عينك استنفر؟ الحالة الثانية، الحالة كما علي مجاهد الله يبارك، الحالة الثانية اذا دخل العدو ارض اسلام يجب على المسلمين جميعهم تحرير هذه الارض كما اليوم الحمد لله. والحالة الثالثة اذا حضر الصف، مثلا انت جيت هكذا، انت هو فرض كفاية، هو فرض كفاية، بس انت جيت وقفت شفت هكذا الحالة هكذا احقا نعيان اليوم نروح، لا خلاص حضر الصف يحرم عليك الرجوع. اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، ومن يولهم يومئذ دبره الا متحالفا لغيره متحيزا لنفسه فقد باء بغضب الله. شكون اللي يحرق؟ ليش يوفق يقول واش فشل فيدخله الفاشل، يدخل الجيش الفاشل؟ لا، اصبر وابقى. هذا فيما يخص الايه. ولا نستطيع ان ندخل في الايه التاليه وهي ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. هذا سنرجئه الى ما بعد العيد ان شاء الله تعالى. هذا يقول: رجل اشترى آلة مسروقة وكان عالما بذلك وبصاحبها الذي سرقت منه، ثم استعملها في مهماته التي يسترزق منها، فهل المال الذي حصل عليه حرام وماذا يجب عليه فعله؟ هذا يقول: رجل اشترى آلة مسروقة وكان عالما بذلك، فهذا البيع باطل والشراء انتهى ايضا باطل، لان من شروط البيع ومن شروط البيع ان يكون الشيء المعقود عليه المتاع مملوكا للمتعاقدين، المال مال الشاري والمتاع متاع البائع، وهذا الشرط راه يمس ركن من اركان البيع. لانه اركان البيع شو هي؟ اركان البيع اربع: عندكم العاقدان اللي هو البائع والمشتري، وعندك السلعه اللي هي المعقود عليه، وعندك الرضا. هذا من الربعه لازم، اي شرط يمس هذا الربعه فالبيع باطل. فلو كان الشاري ليس محلا للشراء مجنون، بيع باطل وشراء باطل، ما تبيعش الواحد مجنون. وهذا يتساهل فيه كثير من الناس، يبيع الانسان يعرفه من المجنون يبيع له، يعرفه من المجنون يشري عليه، لا لا يحل معاملة الا اذا كان وليه بحضرته، فهنا معلك قام الوكيل مقام الاصيل، معلش ولو اكل، ولو اكل وشنو تبيع له اكله ولعبك الى دراهمه ونعبك الى بالك محرم ممنوع عليه ياكل هذه الاكله، هو مجنون عاد سلام، ما يبيعلوش مجنون، ما يبيعلوش، تخيلوا صايم وما يبيعلوش. اما كذلك لو مس المشتري او مس المال، المال مال او السلعه، السلعه هذه ليست ملكا لهذا البائع، فانت بيعك باطل، فيجب عليك ان تعيد هذه السلعه لصاحبها الذي تعرفه، تعطيها لتقول هاي لك سلعتك يا اخي، وتذهب وتاخذ مالك من البائع الذي باعك اياها، والا فقد ذهب مالك، ذهب مالك. اما المال الذي لانه استرزق بها آلة، استرزق بها، اما المال الذي حصله طبعا فهو آثم، هو آثم على هذا الفعل لا شك، لكن هل المال محرم؟ هل المال اصلا محرم؟ فنقول ما دام ان الشراء مباح ولكن هو الذي اشترى، الشراء في اصله مباح ولكن وقع على عين ليست ملكا له، فهنا نستطيع ان نقول ان هذا الكسب خبيث باعتبار شو؟ اعتبار العمل لا باعتبار الاصل. مش مثلا فرق بين تبيع خمر الانسان، خمر هذا حرام تاكلها، حرام تاكل درهم واحد من اعلى، ولا واحد مثلا اشتغل في وقت الصلاة، وقت الصلاة وقت الظهر خلص صدقة وبيع راه يمشي الآن، هذا عاصي، لكن المال اللي حصله في تلك اللحظات حلال، لكن هو عاصي، عاصي أمام الله عز وجل. فكذلك هذا والله أعلم، لكن الأولى له، الأولى أن يتخلص من هذا المال احتياطا واستبراء لدينه والله أعلم. اما الذي يقول هل التكبير للنزول في سجود التلاوه، هذا تكلمنا عليه في دروس الترغيب والترهيب، تكلمنا عن دروس الترغيب والترهيب، قلنا المساله فيها خلاف بين العلماء، فلا باس ان يعمل الانسان بما يعتقده مشروعا بادلته، والصحيح الذي ندين الله به انه لا يسن التكبير، انما ينزل الانسان مباشره الى السجود. أما سؤال ما هو مقدار زكاة الفطر في الجزائر رغم اختلافها فيه غير من البلدان، ما فيش اختلاف في البلدان، زكاة الفطر لا تختلف من بلد إلى آخر، زكاة الفطر لا تختلف من بلد إلى آخر، لا لانها هي تقوم اصلا بالطعام، الطعام الصاع لا يختلف، فنحن نتبع صاع المدينة، بنا صاع المدينة، الكيلو كيلو المدينة، والوزن وزن مكة، انسان يتبع هذا. فالصاع النبوي هو الذي يعمل به المسلم، الصاع انت النبي، صاع المدينة معروف. طبعا العلماء بعض اهل العلم اشترط صاع المدينة في كل المعاملات، مو بس في الزكاة، الناس عملوا غير الزكاة تجيبوا المشكلة على الصاع في كل البيوع. مثلا القمح بكري في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يباع موزون ولا مكيل؟ القمح كان يباع مكيل، بالكيل، كيلة الكيل دوك مازال صحاب الصحراء عندهم، صحاب الغرب في بعض المناطق صحاب عندهم الكيل، يستعملوا الكيل، الصاع والمد وكذا. الفقهاء الأربعة، أئمة الأربعة يقول لك ما كان مكيلا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يبقى مكيلا في جميع العصور. يعني احنا بيوعنا اليوم كلها باطلة عند الأئمة الأربعة، خاطرنا نشروا القمح بالوزن، هو كان يتباع في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم مكيلا. الحمد لله الذي أنطق محمد بن حسن الشيباني وأباح، قال هذا يخضع للعرف، إذا تعرف أهل البلد على أن هذا مكيل فيباع بالكيل، إذا تعرف أهل البلد على أن هذا موزون فيباع بالوزن. الآن صاع، صاع واحد، صاع صاع واحد في أي بلد. فزكاة الفطر لمن أراد أن يخرج طعاما فصاعها معروف، قد وزعنا المقادير بالأوزان، وزعنا المقادير عليكم بالوزن، ما يقابل الكيل بالوزن. أما الذي يخرجها نقدا، الذي يخرجها نقدا وهو مذهب الحنفية ومتأخر المالكية والشافعية، وهو الذي كان عليه الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، مسألة ليست تعبدية، قد بزاف ناس للأسف الشديد جعلوا مثل هذه الأمور تاع الخلافية، هذه مسألة خلافية بكرية جعلوها الآن من المعلومة من الدين بالضرورة، ومخالف فيها يعني تقام عليه الدنيا ولا تقام. لا، إنسان حبي تسمع إنسان يرى الجواز يا خليه، مهم بدليل، قلنا ذيك المرة أي فعل يفعله الإنسان بمقتضى الدليل فهذا يناقش بالتي هي أحسن. أما الإنسان الذي يفعل الشيء مش بمقتضى الدليل، بمقتضى الشيك، بمقتضى الشيك، شيك سي سي بي يعني، يعني عنده شيك لو كان ما يفتيش هكذا وكان ما يتباش هكذا ينحوله، هذا الذي ينكر عليه، لأنه زيادة أنه ما عندهش دين، ما عندهش رجولة، ما عندهش رجولة وما عندهش دين، عشان كيف تتفتي على حساب يعني غدوة من غدوة تتغير لك القيادة على الوزارة ويغير رأيه يقول خرجوا طعام تريد تتبع طعام، ماذا يمغدك برك يجي وليده يقول لك لا لا نقض وليه نقض، يعني انت وليت مشي إمام، وليت مأموم، وليت إمام مشي إمام، وليت مأموم تتبع مشي ويتبعه، هذا خطأ. فإنسان يمشي على هذا، إذا سمعت إنسان يفتي بجواز إخراجها نقدا، والعجيب مرة لما بحثنا احنا في هذه المسألة قديما على كل عندنا شي 10 سنوات نرى جواز إخراجها نقدا، ولكن الأولى تخرجها طعام، والنقد تخرجها مثل الحاجة، مثلا تعرف عائلة أسرة فقيرة وانت تريد أن تعطيهم زكاة، عندهم أكل صبر جدا، عندهم أكل لكن يحتاج دواء، لا بأس أن تعطيهم، ما يشتري دواء لكن تأكد شو أن تتبعه، ظاهر أنه إنسان تقول له بلي أخي استعملها فيما يؤكل، فيما يتداوى به، فيما ينفع في لبس، ما ليش ما تروح تستعمل لي أنا يا تشيلها لي أنا سانتر، تشيلها لي ما بيش أنا، واحد قال لك شورة لا تعيش أعطوني الفترة باش نشري الشورة، سبحان الله العظيم ما تشريش ديمقراطية أفضل الشورة، شو عادي نشري الشورة، تعال ذلك لي يغطوا بها يغطوا بها السرير الشورة يا اشتا كنابيات والأكتوف حتى حبط النيفو قاع كنابيات شورة خياط غير والله هكذا تريد ان تشتري، هذا لا ريب انها لا تعطى، شري لها ماكلة سكارة فيك ودخلها خرج لها من نيف، لا خرج لها من نيف العدس خرجوا لنا سكارة يعني تحوسها شورة نعطوك سكورة هي من حقنا سكارة لكن داروا الشارية سكورة. فهذا بحث بعض كاين أدلة وكذا منا الحمد لله، وسلف لنا العلماء قالوا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الحاجة معليش تخرج نقدا ابن تيمية، بل هو ذهب الى بعد من ذلك في زكاة الفطر، زكاة الاسلام، زكاة الاسلام نعلم انت في الحقيقة. في الحقيقة واش عندك في ماشية 40 راس تاع غنم شحال تخرج الشات صح؟ عندك 5 من الابل تخرج شات صح؟ جيد 5 من الابل شات. عندك 40 بقرة تخرج مسنة 30 بقرة تخرج تبيع. ابن تيمية يقول لك صح اذا ما كانش الانسان يحتاج تبيع هذا ما كانش يحتاج انسان ما يحتاج الشات يحتاجاش فعل مال اذا كان يحتاج مال تعطيه له مال. فسبحان الله ما هو الفارق ما هو الفارق كيش فارق غاية ما في الامر ان الجمهور اشتد في مسألة زكاة الفطر على جهة كلمة طعمة طعمة للمسكين الطهر الصالح. نقول الطعام هو الغالب ما يستعمله الانسان غالب ما يستعمل الانسان المال مال. اسأل اي انسان وراك رايح تشقوا على الخبزة تشقوا على ايش الخبزة وش يقصد بالخبزة وش يقصد بالخبزة حياة حياته ويعبر عن الانسان باش بالطعام. اخي لازم واحد يوفر القوت. هو هل يخدم لاجل القوت فقط يخدم لاجل القوت والملبس والدواء وغير ذلك فيجوز افراد زكاة الفطر نقدا لا ريب. فالادلة وكذا نص ساعة وانت تهضر العرق يتفصد عرقا لا لا لا لا نبدي الحسن البصري ماشي حجة وعبد العزيز ماشي حجة وفلان ماشي حجة هكذا خلاص. طبعا كل هذا اختيار الشيخ الألباني رحمه الله هكذا مسألة خلافية مسألة خلافية والله نزلك حرف من مسألة خلافية ايه طبعا مسألة خلافية. فلماذا نتهم نحن انفسنا علاش علاش نحط انفسنا في الخانة السوداء علاش علاش نخلو الناس يقولوا يقولون هؤلاء الذين يدعون السلفية هربوا وذموا التعصب للأئمة الأربعة المشهود لهم بالخير ووقعوا في التعصب لمن هم تأخر علاش. فإنسان يمشي بالدليل يعني كي قال الشيخ الألباني تخرج زكاة الفطر نقدا هل يعني أن هذا هو الحق؟ لا. اجتهاد مشكور عليه فلك أن تأخذ بقول الأئمة الآخرين لكن نحن الذين نعتقده أن يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا لمن؟ للمحتاج إلى النقد محتاج إلى النقد. والبيئة تغيرت جدا من الجذور. اليوم الفقير تجد عنده الرز تدخل بيته عنده الرز عنده الطباك ويمكن لك هو تدخل عنده يدير لك فطور ويكرمك ما شاء الله بصح وشنو. اليوم تغيرت الحياة بزاف بزاف هاي مصاريف كهرباء مصاريف غاز مصاريف دواء مصاريف مدرسة مصاريف كثيرة جدا جدا تغيرت. قديما كانت حياتهم سهلة جدا كان يشتري بالرز ويبيع بالرز. اني ذاهب لاشتري جملا بماذا بوسق من شاعر يدي مع وسق من شاعر وش كان هو سهل المعيشة ما اليوم تغيرت جدا. فلا بأس سنزيد زكاة الفطر ما هيش تعبدية بل هي معقولة المعنى ولا بأس. اذا فماذا الانسان يقومها على حساب مثلا ماشي يقول جامعة باش تبعوني بوليساكم انا العام فات خرجت بقيمة الزبيب بقيمة الزبيب خرجها علاش دائما تخرجوا على قيمة السكر كي رخيص يعني 4000 جاتك سهلة هذه لا خرجتها دراهم علاش تخرجها بسيف السكر خرجها بقيمة الزبيب نستعرف بك شحال يدير الزبيب هذاك الوقت هذاك الوقت كان يدير 12000 12000 ضربها في 10 عائلة 120000 اوه ثقيل عليه. اذا صح تحب تنفع الفقير خرجها نقدا بقيمة شيء غالي مع حالتك الاجتماعية علاش تروح لي مباشرة الرز رز او غالية العدس جه سهل العدس 4000 احنا 10 في الدار 40000 انا ربحت 80000 ما شاء الله لا لا اذا اردت ان تخرجها نقدا خرجها بما ينفع الفقير تقول له حبيبي ينفع الفقير دير لك حبيبك شحال داروا هذا العام 7000 دوك هو وياكل 7000 هذا اللي قدر لها قيمته او ياكل 7000 واش ياكل 7000 ياكل تمساح علاش يقولوا علاش قومها على حساب القوت اللي غالب على بلادنا ان شاء الله شيء قيمها وخرج ومن تطوع خيرا فهو خير له. بزاف ناس ربما ثاني ظنوا شوف يعني الجهل شحال صعيب باهله بلكو ما تقيسنيش علاش بالك تحباروس ولا حباروس ايه عبادس بالك تدخل وحده زياده صيبو صاع سوا سوا صاع جبت شوف المسطرة بارك الله فيك عندك نواضر ماذا بيا ندير نواضر ويحب الزكاة الفطر تخدم نواضر بعد راح يدير نواضر بعد يعاود يجي هبش كاين حبة رز زيادة نحية هكذا صغير يقول كاين حبة رز زيادة نحيها عمبلو الصاع يعني ما تفوتوش انا اقول ما تنقصش تحت عصا صح فوق صاع الحبة تزيد زيد دائما الاصل في هذه الامور من تطوع خيرا فهو خير له فيها ما شاء الله. اذا هذا الذي اشترى آلة مسروقة وانتهينا منه. هل يمكن القول بان الجهاد فرض عين في هذا الزمن؟ طبعا الجهاد فرض عين في هذا الزمن. شو اللي يخالف فيه؟ الجهاد فرض عين في هذا الزمن. واحد ما يخالفك في هذه. لماذا؟ لانه كاين بلدان اسلامية وغزيت. بلدان اسلامية كثيرة غزيت بدءا بالاندلس وغيرها. وروح. هادو قال لازم تحرر. كي تحرر جوب. لازم ترجع الدول الاسلامية باجماع العلماء. اي بلاد تسقط في ايد الكفار لابد ان تستعاد. اذا الجهاد يوم فرض عين. فرض عين على المسلمين. المسلمون اثمون لمن استطاع. لكن الان الجهاد فرض عين. والجهاد يقول فرض عين كما نقول لك المغرب فرض عين. المغرب ماشي فرض عين. صارت المغرب صارت المغرب ماشي فرض عين. صارت العصر ماشي فرض عين. اذا واش لازم نديرو؟ لازم نحصلوا الشروط تاع الصلاة. نتعلموا الصلاة اولا كيش دايرة هذه وقتها وضوءها استقبال القبلة ستر العورة تمزح شروط للصلاة. فكذلك دوك الجهاد فرض عين. ايه يلا نبدأ نسعوا الان الى ستر العورة. مش تستر؟ قالوا تستر العورة. مش تستر؟ امة كاملة راهي معرات. اذا لازم تعلم الامة هذه. لازم تكون اهلا لحمل هذه الرسالة. زيد استقبال القبلة الاخلاص. لازم دخول الوقت. الوقت لم يحن. الوقت لم يحن ضعيف جدا. الوقت لم يحن. كي يحن الوقت ارضي تما واذن العصر. ونود صلي ونود جاهد. قيس دائما هكذا. يعني فرض عين ما اختلفنا. صح هل يعني انه حان الوقت؟ لا ما زال ما حانش. الانسان لازم يحصل الان الجيل هذا اللي راح يحمل هذا العبء تاع الجهاد في سبيل الله. الجيل وين هو الجيل؟ اروح صلوات الخمس وتشوف الجيل هذا اللي تحضر عليه. تشوف الجيل شو تشوف الجيل؟ كاش مكاش للاسف. يعني الانسان لازم قبل نبداو بالجهاد العلمي اللي رانا ندعيو له الناس بعد نشوفوا الجهاد مكاش العلم مكاش. شحال تعرفوا انتم من عالم في الجزائر؟ شحال تعرف؟ لازم الانسان يحصل علماء. وما هو دور النساء وحقهن وواجبهن في ذلك الجهاد؟ وما هو دور النساء وحقهن وواجبهن في ذلك؟ شنو هذا كتاب؟ هذا كتاب ديروا كتاب الجهاد واجباته وحقوقه في الفرد والمجتمع. ماشي صح كتاب شوفوا اجواه 8:30 هكاك تشوفوا في التلفزيون. دور الدين دين دور النساء وحقهن وواجبهن في ذلك الجهاد. تكلمنا احنا في دروس الترغيب والترهيب دور النساء انه يخرجن لمداواة المرضى ولاطعامهم المجاهدين. تفضل جاهد. طب انا كاين دور لكن الان النساء نحتاجهن لدور للجهاد العلمي. للجهاد العلمي للاسف كاين نقص شديد. كاين نقص شديد يعني. وهذا يلمس في الاسئله المتهاطله علينا من النساء. قولك ما نصيبوش كون نسالو. انت تحب ترشد الى شي اخت ما شاء الله ما تسيبش. وين ما كاش يعني طفلة عندها مكان يقصدوها فيها. كاين اخوات ما شاء الله يقرأوا لباس بها. صح تقدر تبعث لهم. وين نبعثك لعندها؟ لاحظ وين؟ انا عنديش وين نبعث. صح المفروض في كل مسجد او نقول في المسجد رجال ما كاش كل مسجد حب نساء كل مسجد. رجال ما كاش كل مسجد. على الاقل في كل 533 مسجد كاين امرأة مسؤولة هكذا ترجع يرجع اليها. قال الاخت فلانية قائمة على المنطقة الفلانية. قصدوها يعني تنحينا بزاف اعباء. نحينا بزاف اعباء. علاش حتى يولي الشاب يعني يقصدوا نساء كل مكان كل يوم 10 نساء وين بالكم هذا؟ صعب جدا ومسائل محرجة. اخترت ما تسألكش منيح. ما تجاوبهاش منيح. ولا لا. وما عندهاش وقت. خلاف لما تكون مع المرأة عندها الوقت تاخذ معها وتعطي. تقول معها ساعة قاع وتشوفها من وراء. انا من وراء حجاب انا احدثها. اجيبها من وراء حجاب. شي كيما نقص كبير في النساء. النساء سدوا لنا هذا الباب. ربونا الاولاد ما شاء الله. خرجوا لنا رجال. هذا نقصروا على مداواة الجرحى. دوك الجرح راهو عميق، داو ان هذا الجرح ما هو مقدار الفريسة، علاش كاين فريسة اليابات، هو بما يعادل كيلو هريسة، كيلو هريسة ما هو مقدار الصفدية، الفدية، وهكذا نسك الفدية التي تخرج الشيخ. انا كرهت الجواب اللي تخرج عن الشيخ الثاني والمريض، يعني الجواب هذا شحال مخطر نجاوب عليه، ما نجاوبش مقدار الفدية. جاوب اجب، تفضل شوف ما هو الجواب، نشوف الى الدليل بلي ما نجاوب عليه بزاف ولا لا، تفضل هذه الضحكة هذه هي الجواب. يلا الفدية تروح تضحك، تضحك اي فقير ذاك هو الفدية، وعليه في الموت خوزي راح خلاص. ايه قال لك شكر، شكر ايه دي الفدية، الفدية الفدية بحسب التيسير، او مثلا ابو هريرة يفتي بصاع، بنصف صاع، ابن عباس يقول صاع، عائشة تقول نصف صاع، كل هذا شي يقول حسب التيسير. لذلك العلماء قالوا من اوسط ما تطعمون اهليكم، انت حكم اليمين، يعني الفدية هذه الله عز وجل اطلقها، قال لك طعام مسكين، طعام مسكين اشبع مسكين، اشبعه، من تطوع خيرا فهو خير له، تطوع خيرا فهو خير له. يعني احنا دائما عينه مقدار الفدية اليوم معدلا معدل 7000، يعني 70 دينار، هذا هو تحكم 70 دينار عن كل يوم تشتريها طعام تعطيها لواحد فقير ولا مسكين، هذه الطريقة تاع كل يوم تروح، ولو كان الناس تبع طريقة الجيران لما وجدت محتاجا، كل واحد يعطي الجاره كما زكاة الفطر، يجي بالك للمسجد سبحان الله، ادي لجارك ما تقوليش ما عندك جارك محتاج، باينة بمحتاج، يخلص 1,200,000 وعنده 18 درهم، باينة بالمحتاج، لا لا عنده 8 دراهم يخلص 1,200,000 محتاج، اذا شفت عارف ولا محتاج ما لحقش عليه ديون هذا فقير، وكله مسكين شبعه. وهكذا طريقة اخرى، اجمع واش قيس 30 يوم تطلع لك 300,000 210,000 على حساب واش تاكل، واجمعها كما فعلنا غير كما تجمع الفدية هذه، تشتري عدة انواع من المأكولات وتوزعها على بيوت فقراء، طبعا شيء تعطيها هدية لصاحبك ولا طال فقراء مساكين تعطي لهم، دق له على البيت تاعه السلام عليكم خذ هاي الفدية، تخرج بهذه الطريقة احنا درناها لكل يوم. هل يجوز ان نصلي صلاة التراويح في ليلة الشك، ولا يجب علينا الانتظار حتى يرد ثبوت هلال شوال، او نصلي ولا ننتظر؟ ما تخافش يبان الهلال قبل ما تقام صلاة العشاء، ما تخافش يبان الهلال باذن الله قبل ما تقام صلاة العشاء، لانه هذا هو الوقت تاع الهلال بعد المغرب، بعد المغرب يظهر الهلال، فنسأل الله عز وجل ان يغيب اليوم. امين، قولوا امين. الله العظيم، يا رب يا رب يا رب. فصلي هذه ليلة من ليالي رمضان، ليلة اليوم من ايام رمضان، ليلة اذا ثبت الهلال، فدخلنا في ليلة، ليلة شوال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان، ولم يقل من قام شوال، فغير ثبت الهلال لا تقام، لا يصلى التراويح. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، السلام عليكم ورحمة الله.